بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. توقف بنا الكلام في أثناء شرحنا لكتاب تلخيص فقه الفرائض في أسباب الإرث، وآخر ما تكلمنا به هو تعريف الفرائض وبيان فائدته وحكمه. وقلنا أن الفرائض جمع فريضة، والفريضة بمعنى المفروضة، وهي في اللغة تأتي بمعنى القطع، ففريضة الله ما قطعه الله عز وجل لعباده، وهي في اللغة من حيث العموم الشيء الموجب والمقطوع. وأما في اصطلاح أهل العلم فإن الفرائض علم يعتني بقسمة المواريث فقها وحسابا، وفائدة هذا العلم كما ذكرنا لكم إيصال نصيب كل وارث إليه، وقطع النزاع فيما يكون بين أصحاب الفروض، فكل يرضى بقسمة الله له. وقلنا أن الله عز وجل تولى هذه القسمة بنفسه ليبعد العباد عن الشقاق والنزاع، لما في الشقاق والنزاع من تفرقة الكلمة وتشتيت الناس وقطع الأرحام وتفريق الأرحام عن بعض. وحكمه أي حكم تعلم هذا العلم وهذا الفن أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من العباد سقط الفرض عن بقية الناس. وأما أهمية هذا العلم فإنها تظهر في فائدته واعتناء كذلك أهل العلم فيه قديما وحديثا، فأهل العلم اعتنوا بهذا الفن، ولذلك سمي هذا الفن بنصف العلم. وسبب تسميته بنصف العلم أن الإنسان له حالان، حال حياة وحال موت، فهذا العلم يهتم بما يكون بعد الموت مما كان يملكه هذا الإنسان من أموال، فبهذا الاعتبار سمي أنها لقب هذا العلم بأنه نصف العلم، لأنه له عناية بالنصف الآخر من الإنسان، وذلك بعد انتقاله من الحياة الدنيا. وذكروا من فضله ما قاله الرحبي في رحبيته، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وجاء في الأثر وإن كان فيه نظر أن هذا العلم يذهب حتى لا يجد الرجل أو الرجلين من يقسم له الفريضة. والمراد بالقسم أو بالقسم هنا ما يوافق شرع الله، وإلا فلا شك أن القسمة يقسمها أي أحد، ولكن المراد القسمة الشرعية التي ترضي الجميع لموافقتها مراد الله جل وعلا. وبينا كذلك أن الحقوق المتعلقة بالتركة بعد وفاة صاحبها خمسة، وهي مرتبة حسب الأولوية على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فأول ما يبدأ من تركته مؤنة تجهيزه من ثمن ماء يغسل به، وثمن كفن وحنوط، وثمن غاسل أو أجرة غاسل، وأجرة داف وحافر وغير ذلك. وهذا قلنا لكم أنه ربما لا يشعر به بعض الناس، لا سيما في هذه البلاد، بما أنعم الله عز وجل عليهم من حكومة وفقها الله لما يحبه ويرضاه من تبني هذا الأمر. وإلا ففي بعض البلاد يكون الإنسان هو المسؤول عن مؤنة تجهيزه وتؤخذ من تركته. والثاني من الحقوق المتعلقة بتركته بعد وفاته الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهي الديون الموثقة كالرهن وأروش الجنايات، وكذلك بعد هذا يكون الحقوق المرسلة وهي المتعلقة بذمة الميت من الديون والقروض والكفارات وغيرها. ثم النظر في وصية الميت إن كانت يعني إن كان له وصية، ثم بعد ذلك يكون المتبقي من المال للورثة. يبدأ بذلك على هذا على هذا الترتيب. ثم توقف بنا الكلام وهو بداية درسنا اليوم على أسباب الإرث. وقبل الدخول في أسباب الإرث ينبغي أن نعرف أركان الإرث، فالأركان مقدمة على الأسباب. أولا الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وأما في الإصطلاح فهو ما لا يتم المأمور إلا به ولا اعتبار له في الشرع بعدمه، يعني أن الشرع لا يعتبره شيئا إذا عدم هذا الركن. وأركان الإرث ثلاثة: الأول مورث، وهو الميت عند تحقق موته أو إلحاقه بالموتى حكما، كان يكون مفقودا فيقضى عليه بأنه ميت فهذا حكما دون الحقيقة. والركن الثاني الوارث، ولا بد في الوارث أن يكون حيا أو ملحوق بالأحياء حكما، كالمفقود إذا كان وارثا أو الحمل. والثالث موروث، وهي التركة. فهذه الأشياء لا بد منها في قسمة المواريث. أما أسباب الإرث فهي ثلاثة ذكرها الرحبي رحمه الله تعالى في رحبيته، فقال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأسباب بقوله: أسباب الإرث ثلاثة، نكاح ونسب وولاء. والنكاح لغة الضم والجمع، فيطلق على النكاح على الجمع أنه نكاح، ك كما في قول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان. كما أنه يطلق على الضم. وأما اصطلاحا فالنكاح ما عرفه الشيخ به بقوله عقد الزوجية الصحيح، فكونه عقد أخرج ما لم يكن عقدا كالاتفاق المجرد بلا عقد، فإن هذا لا يكون نكاحا، كالزنا والعياذ بالله. وقوله الزوجية أخرج إيش؟ غير الزوجية. والزوجية إذا أطلقت فإنه يكون باجتماع الذكر والأنثى، فلو كان هذا عقد لكن بين امرأتين أو بين رجلين فإنه لا يكون عقد زوجية، لأن الزوج هو مقابل الشيء الذي يطابقه، ومن كل شيء خلقنا زوجين. قولها الصحيح خرج به الفاسد، ومن باب أولى الباطل. وهل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ هذا مبحث عند أهل الأصول. فالفاسد بمعنى الباطل إلا في مسألتين عند الجمهور. مسألة في النكاح، وهو أن كل عقد فاسد باطل والعكس، إلا نكاح من اجتمع أهل العلم على بطلانه كنكاح المعتدة، فهذا يعبر عنه باطل. والفاسد ما سوى ذلك كالنكاح بلا ولي والنكاح من غير شهود ونكاح الأخت من الرضاع وغير ذلك. فالنكاح الصحيح ما توفرت فيه شروطه. قال: فيرث به الزوج من الزوجة، والزوجة من زوجها بمجرد العقد، يعني بمجرد هذا العقد الزوجية الصحيح يحصل التوارث من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها، كما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قال: وإن لم يحصل بينهما اجتماع، يعني معنى ذلك أن الزوجية عقدها يوجب التوارث وإن لم يحصل اجتماع، لأنه بهذا العقد يحصل ما ترتب عليه، ومن جملة ما يترتب على هذا العقد التوارث. فترث المرأة زوجها أو الزوج امرأته لو أنها توفيت قبل أن يدخل بها. الثاني من أسباب الإرث النسب، والنسب هي القرابة وهي الاتصال. قال: الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، فهذا يسمى إيش؟ نسب. وأقسام القرابة يأتي إن شاء الله الكلام عليها مفصل، لأن القرابة إما أن تكون عن فروع، وإما أن تكون عن أصول، وإما أن تكون عن حواشي كما سيأتي. الثالث الولاء، والولاء يطلق ويراد به النصرة. الله ولي الذين آمنوا، ويطلق ويراد به القرابة. ويطلق ويراد به الملك، فتقول هذا مولاي وهذا وليي، بمعنى أني أملكه. واصطلاحا يراد بالولاء عصوبة تثبت للمعتق، أي الذي أعتق، وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. عصبته المتعصبين بأنفسهم، إيش معنى هذا الكلام؟ لأن سيأتينا إن شاء الله في باب العصبة أن العصبات ثلاث: إما عصبة بالنفس، وإما عصبة بالغير، وإما عصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم فروع الميت وأصوله الذكور، فهؤلاء هم عصبة الإنسان. أما العصبة مع الغير والعصبة بالغير فلا تدخل بذلك. فالولاء نصرة وملك وقرابة تثبت للمعتق، الذي هو المعتق هو صاحب النعمة على هذا العتيق بسبب اعتاقه، وتثبت لعصبته المتعصبين بأنفسهم. ومثال ذلك لو أن رجل عنده رقيق واعتق هذا الرقيق، ثم هذا الرقيق تكسب وصار تاجرا وذو مال ثم هلك، فإن هذا السيد يرثه. والولاء في هذه المسألة لا يباع ولا يشرى، بل أنه قرابة ثبتت بهذا السبب، يعني بسبب هذا العتاق. لو تزوج وأنجب ذكرا حجب السيد، لكنه إذا لم ينجب أو أنجب أنثى أو أبقت الفروض فإنه يرث. والولاء ليس لأحد أن يهبه أو يتصدق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يورث. فهو يرث بهذا السبب، أي بسبب الولاء، سواء كان هذا الولي ذكر أو أنثى، وسواء كانت الولاية بسبب واجب أو تطوع. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه لو أن الذي أعتق امرأة فإنها ترث، لو أن امرأة أعتقت رقيق وهذا الرقيق تكسب ثم صار عنده تركة ومات وفاضل بعد أصحاب الفروض مال، فإنها ترثه بالولاء، مع أن إيش؟ العصبة لا يكون من الإناث إلا في مسألتين، هذه إحداهما، وسيأتيكم إن شاء الله مفصل في باب العصبة. وقلنا أن الولاء سواء كان سببه واجبا أو تطوعا، معنى ذلك أنه إيش؟ أن العتق كان سببه واجب، بمعنى أنه عن كفارة واجب عليه، أو أنه تطوع من عنده، أعتق هذا الرقيق من عنده، فإنه لا يختلف. يعني لا نقول والله هذا يعني أنت الآن اعتقته في كفارة واجب عليك ما ترثه، نقول لا يرث. وكذلك لا نقول أن هذا يعني العتق تطوع، لا، نقول سواء تطوع أو عن أمر واجب. أقسام القرابة باعتبار جهاتهم: القرابة قلنا هم المعنيون بالنسب وهو السبب الثاني، وهؤلاء القرابة ينقسمون باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام. قرابة أي إنسان، أي إنسان قرابته إما أن يكون فروعه، وإما أن يكون أصوله، وإما أن يكون حواشيه. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان القريب منك، أي إنسان تقول هذا قريبي، ما يخرج عن ثلاث جهات: إما أن يكون فرعك، بمعنى أن يكون ولدك، ولد ولدك، ولد ولد ولدك، هذا فرعك. وإما أن يكون أصولك، أبوك وإن على، جدك، جد جدك، أمك، جدك لأمك، هذا كذلك يدخل في أصول الإنسان. وإما حواشي، أخوك، ابن أخيك، عمك، ابن عمك، غير هذا ما يمكن. قال: أصول يعني القرابة، وفروع وحواشي. فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين. يعني أن الأصول هم الآباء والأمهات وما تفرع منهم، وكلهم وارثون، ولكن إرثهم مرات يكون بالفرض، يعني فريضة من الله مقطوعة لهم. فالأم من الأصول، والأب كذلك من الأصول، فربما يرث بالفرض. قال الله عز وجل: فإن كان، نعم، قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فأبويه أمه وأبه وأبوه. أو يرث بالتعصيب إذا كان ذكرا، أما الأنثى في الأم لها فرض مقدر. الأب قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولم يذكر الأب لأنه سيأخذ الباقي تعصيبا. قال: سوى الصنفين، سوى صنفين من الأصول لا يرثون، من هم؟ قال: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى. كل ذكر صار بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث، لأنه يكون إيش؟ من ذوي الأرحام. قال: كأبي الأم، جدك لأمك من ذوي الأرحام. لماذا؟ قالوا: لأنه بينك وبينه أنثى. من هي؟ أمك. فهذا لا يرث، يرث عند من يورث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم قرابة الإنسان من غير أصوله وفروعه وحواشيه، وهؤلاء يرثون عند بعض أهل العلم عند فقد الأصول، نعم، عند فقد أصحاب الفروض والعصبات. الثاني ممن لا يرث من الأصول، قال: كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الأنثى ميت، حال بينه وبين الميت أنثى، حال بينه وبين الميت أنثى. مثل من؟ قال: مثل أم أبي الأم. كل أنثى صار بينها وبين الميت أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى. وهي في الحقيقة أن هذه هي راجعة داخلة في القاعدة الأولى. فأم أبي الأم ما ترث، لماذا؟ لأن صار بينها وبين الميت ذكر حال بينهم أنثى. فأبي الأم أو نعم نقول أم الأب ترث، لكن أمه ما ترث لأنه حال بينها وبين الميت أنثى وبينهما ذكر. قال وهذان الصنفان من ذوي الأرحام، وانت اضرب على هذا نفسك انت يتضح لك المقام، يعني أم جدك لأمك ما ترث، واضح؟ طيب أبو أمك يعني جدك لأمك ها ما يرث، هذا هو المعني. المثال الأول في أبي الأم اللي هو جدك لأمك ما يرث، لماذا؟ لأنه من ذوي الأرحام، والعلة أنه حال بينه حال بينك وبينه أنثى. أم أبي الأم يعني جدك لأمك أمه ما ترث، لماذا؟ لأنها أنثى حال بينها وبين الميت ذكر دونه أنثى، وكذلك ابن البنت. بس هذا كلامه إيش في الفروع يأتي، الآن الكلام في الأصول. قال وهذان الصنفان من ذوي الأرحام، يطلق عليهم ذوي الأرحام، وذوي الأرحام تكلمنا عليهم. الثاني من جهة القرابة الفروع، والفروع المعني بهم قال من تفرعوا من الميت كالأولاد. الأولاد الولد يطلق على الذكر والأنثى ممن باشرت ولادتهم، فبنتك ولدك وابنك ولدك. الناس الآن يقول الولد يعنون به الذكر خاصة، وهو في الحقيقة الولد يعنى به الذكر والأنثى. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أين فإن كان له ولد؟ أين لأنه إذا كان له ولد ذكر أو أنثى فلأبويه لكل واحد منهم السدس. طيب قال من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى. كلهم يرثون إما بفرض فرضه الله لهم أو بالتعصيب. مثال الفرض يكون في الأنثى، قال الله عز وجل فإن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا فرض، بخلاف الفرع الذكر. الفرع الذكر ليس له إلا التعصيب، وإذاك تجد أن الله يذكر نصيب الأنثى ولا يذكر نصيب الذكر. وكذلك إذا اجتمعوا الفروع في درجة واحدة فإنهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال إلا أداة استثناء من أدلى بأنثى، يعني من الأولاد، من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، مثل ابن البنت. ابن البنت من ذوي الأرحام مع أنك جده أنت، لكنه يكون من ذوي الأرحام لأنه بينك وبينه أنثى. وابن بنتك صحيح أنه من فروعك لكنه ينتسب لغيرك، وذلك يقول الشاعر بنو أبنائنا أبناء لنا وبنو بناتنا آباؤهم الرجال الأباعدي. فولد ولدك ينتسب فلان ابن فلان إلى اسمك، لكن ولد بنتك تقول فلان ابن فلان ابن فلان ما يذكر. فإذا ابن البنت لا يرث مع أنه فرع. لماذا؟ لأنه حال بينك وبينه أنثى. قال وبنت الإبن كذلك من باب أولى. فمن ذوي الأرحام. الثالث من جهات القرابة الحواشي. قال وهم من تفرعوا من أصول الميت. من تفرع من أصلك فيعتبر من الحواشي. أخوك متفرع من وين؟ من أبيك فهو من الحواشي. عمك متفرع من جدك، يعني من إيش؟ من أصولك، فهو من الحواشي. ابن عمك ابن أخيك وهلم جرى. قال كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب. الذي يرث منهم بالفرض هو الأنثى الأخت. يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. شف ما ذكر له نصيب أطلق، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال أو التعصيب، وهذا يكون إيش؟ في الذكور. قال سوى صنفين، يعني من الحواشي لا يرثون. من هم؟ قال كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم. الحواشي يرثون سوى صنفين. الصنف الأول كل ذكر أدلى بأنثى، يعني كل ذكر بينك وبينه أنثى من الحواشي فإنه لا يرث. مثل إيش؟ ابن أختك. ابن أختك ما يرث لأن بينك وبينه أنثى. قال مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم. الأخ من الأم مستثنى من هذه القاعدة فقط، وهو المعني بقوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. نعم، قالوا بالإجماع أن الأخ هنا المراد به الأم، لكن ابن الأخ لأم ما يرث لبعد الاتصال. قال والعم لأم. العم لأم، كيف العم لأم؟ ها؟ العم لأم يعني أخ أبيك من أمه، إيه عمك، لكن إيش؟ أخ لأبيك من الأم، ليس أخ لأبيك شقيق، وليس أخ لأبيك من أبيه، فهذا لا يرث. والخال لأن بينك وبينه الأم هي الصلة. قال الثاني من الصنفين ممن لا يرث أو مستثنى من الحواشي، قال جميع الإناث سوى الأخوات. جميع الإناث ما يرثن إلا الأخوات خاصة في الحواشي. ربما يقول قائل البنات إناث ويرثن، نقول البنات فروع، الكلام على الحواشي، واضح؟ جميع الإناث من الحواشي، وش إيش بقي؟ ها؟ نقول العمات. العمات من الحواشي، بنت العم، بنت الأخ، كلهن من الحواشي. قال مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة. قال وهذان الصنفان من ذوي الأرحام، يعني المستثنين من هنا فهم من ذوي الأرحام. وفي الحقيقة كل مستثنى من القواعد التي مرت علينا يكون من ذوي الأرحام لأن فيه قرابة. ثم قال شروط الإرث. شروط جمع شرط، والشرط بالتحريك هو العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط هو التمييز بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فيقولون أن الشرط غير الشرط، وفي الحقيقة أنهم يعرفون الشرط والشرط بأنهما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وش معنى الكلام هذا؟ معناه أن الشرط هو الذي إذا عدم عدم المشروط، عدمت صحته. مثال ذلك الطهارة شرط للصلاة، إذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة. قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إذا توفر ما يلزم منه إيش؟ المشروط، ممكن يتوفر ولا ينفذون المشروط. مثال ذلك الطهارة، ممكن يكون متوضأ ولا يصلي. فإذا الشرط أو الشرط ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب يقول الشروط تحقق موت المورث لابد من تحققه. في الأركان قلنا إيش؟ وجود مورث. هنا يقول لا، لابد من تحقق موته. إذن في فرق بين الشرط والركن، وهو في الحقيقة أن الشرط والركن بينهما تشابه، ولذلك تجد أن أثرهما وحكمهما واحد، بمعنى أنهما لا يسقطان لا عند النسيان ولا عند الجهل والسهو. طيب وش الفرق إذا كان الحكم واحد؟ يقولون الفرق أن الركن يكون من ماهية الشيء والشرط خارج عن ماهيته. مثال ليتضح الكلام، يقولون الآن قراءة الفاتحة ركن والطهارة شرط. لو لاحظت الصلاة مبنية على قراءة الفاتحة، فإذا من ماهيتها، لكن الطهارة متقدم عليه خارج من ماهيته. مثال آخر الركوع ركن، استقبال القبلة شرط، متقدم قبل لا تصلي تستقبل القبلة. فإذا هذا الفرق، الفرق بين الركن والشرط ليس في الحكم والأثر، الفرق أن الركن من ماهية الشيء والشرط خارج عن ماهيته. ولذلك تجد أن الركن من أركان المورث، لكن من الشروط تحقق موته. قال تحقق موت المورث، كيف نتحقق من موته؟ قالوا نتحقق من موت المورث إما بمشاهدته، نشوفه مات، أو الاستفاضة. استفاضة، أنت كل إنسان مات شفته؟ لا، لكن إيش؟ ناس استفاض الأمر أنه مات، فهذا يكفي فيها الاستفاضة، وذلك الاستفاضة في حكم التواتر، وذلك الأخبار تثبت إما بالمشاهدة ولا الاستفاضة والتواتر. لندن بلدة في أوروبا ما عمري شفتها، لكن أدري أن فيه منطق مكان اسمه لندن بالاستفاضة. قال الشيء الثالث أو شهادة عدلين، يشهد شهود اثنين أن فلان مات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم فيشهدان بالوصية ويشهدان بأن هذا مات، ولا كيف تنقل وصيته؟ الأمر الآخر من في الشرط الأول قال أو إلحاقه بالأموات، إلحاقه بالأموات، نلحقه بالأموات. كيف نلحقه بالموت؟ يقول إلحاقه بالأموات حكما، مثل المفقود، المفقود يضرب له الحاكم مدة معينة، إذا ما ظهر له خبر ولا يقضى عليه أنه خلاص تقسم تركته ويجري عليه ما يجري على الأموات، فهذا يسمى إلحاقه بالموت بالأموات حكما. طيب إيش الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط قوله جل وعلا إن امرؤ هلك، هلك يعني مات، فإذا هذا يدل على إيش؟ الشرط الأول. قال مثال إلحاقه بالأموات المفقود إذا مضت مدة انتظاره. والمفقود عند أهل العلم فيه أقوال، القول الأول أنه يضرب له مدة محددة، فإن كان غيابه في أمر ظاهره السلامة ضرب له 90 سنة من ولادته، 90 سنة من ولادته. إن كان ينفقد عمر 70 ينتظر 20 سنة. هذا إذا كان في أمر ظاهره السلامة، مثل رؤي في بلدة معينة ثم بعد ذلك ما عاد انقطعت عن الأخبار. وإن كان ظاهره الهلاك والعطب كالحروب أو في منطقة أصابها زلزال أو غير ذلك من الكوارث، قال يضرب له 4 سنين من فقده، من فقده يضرب له 4 سنين. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة، والقول الثاني أنه ليس هناك مدة محدودة، ومرد الأمر إلى الحاكم، الحاكم ينظر في القرائن والأمور التي أصابت هذا الرجل ويضرب له مدة تنتهي بها، ولا فيه داعي أن نقول ظاهرها السلامة ولا ظاهرها العطب والهلاك. وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وشيخ الشيخ محمد رحمه الله. وهذه المدة التي تضرب هذا فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يضربون إيش؟ لمن غاب أو فقد في أمر مجهول مدة ينتهي بها. الثاني من الشروط قال تحقق حياة الوارث بعده، الضمير عائد إلى إيش؟ المورث، لأن لا يمكن أن تكون هناك توارث وليس هناك وارث، ما يكون توارث، هذا ينتقل المال البيت المال وانتهى. تحقق حياة الوارث بعده أي بعد المورث. أي لا بد أن نتحقق من حياة الوارث عند موت المورث. لا حياة مستقرة أو نلحقه بالأحياء. قال أو إلحاقه بالأحياء، إلحاقه بالأحياء مثل المفقود، لو كان أحد الورثة مفقود هذا نلحقه بالأحياء، لأن ما تحققنا حتى الآن أنه إيش؟ ما انتهت المدة التي كانت مضروبة له، في مدة انتظاره أنه يخرج، توفي والده أو أحد مورثينه، أو إيش تحقق حياته. وكذلك من صور إلحاقه بالأحياء لو كان حمل في بطن أمه، هذا ملحق بالأحياء ينتظر عليه حتى يخرج، فإن استهل صارخا فقد ورث. أي نعم، ينتظر إلا إذا يعني لز يعني ألح بقية الورثة في التقسيم يقسم، لكن يعاملون بالأضر، أي يضرب لكنهم يعاملون بالأضر. وهذا له باب مستقل يأتي إن شاء الله، ما يأتي في هذا الكتاب لكن يأتي في المطولة. هذا أي لا يحصل، يحصل هذا يرجع فيه إلى الطب الآن، ممكن يقررون أن هذا مثلا مات قبل ساعتين، هذا مات قبل ساعتين ونصف، فيحاولون يقررون. إذا ما تحقق هذا الأمر أو أن تحقق أنهم ماتوا كلهم في لحظة واحدة، ما يرث كل واحد يرث بقية ورثته، ما يرث بعضهم من بعض. ماتت قبل والدها ولا بعده؟ أنا قلت لك إذا تحقق أنها ماتت بعده فهي ترث، لو بدقيقة. أي نعم، أي نعم، لا لا لا خلاص، هذا تعتبر حياة مستقرة. أي نعم، الاستقرار مقصود في استقرار في الحياة أنه يعني حي. أي نعم، أنه حي، لو ربما حي يكون مريض، ربما حي يعني في سكرات الموت، المهم أنه حي ما فارق الدنيا. أي نعم. قال مثل إلحاقه بالأحياء، يعني أمثل على إلحاقه بالأحياء الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم ينفخ فيه الروح، يعني وإن لم يبلغ أربعة أشهر. قال أربعة أشهر، قال وكذلك المفقود مدة انتظاره، وهذا ذكرنا لكم، قلنا من مفقود إذا كان أحد الورثة أو الحمل. قال إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه. طيب إيش الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط أن الله لما ذكر التركات ذكرها بلام الملك للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم اللام هنا للتمليك، فهذا يدل على إيش؟ على أن الملكية هذه ما تنتقل إلا لمن كانت حياته مستقرة بعد مورثه. قال وبناء على هذين الشرطين اللي هو الشرط الأول والثاني، فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيهما أسبق، ماتوا في لحظة واحدة ولم يعلم أيهما أسبق موتا، وهذا يحصل إما بالهدم، ينهدم عليهم جدار، لا سيما في الزمن السابق ما هناك يعني أشياء يعرف فيها أن هذا مات قبل هذا، لكن في الوقت الحالي ممكن يعرف، لكن إيش ممكن كذلك أن يكون وفاتهم في لحظة واحدة. وكذلك المعرفة هنا ليست دقيقة، بمعنى أنه يستطيع ممكن يقول لك هذا مات قبل ساعة وهذا مات قبل مثل ساعتين، أو يعني إذا كان بدققوا يمكن يعرفون ساعة ونصف، أما يعني مثل الدقائق المتبقي يعني ثلث ربع هذا يصعب جدا. قال مثل أن يموتا بهدم، يهدم عليه الجدار. قال أو غرض، كيف يعني غرض؟ لا، إذا كان غلبة الظن هنا مبنيا على قرينة ممكن يعمل بها، مثل إيش الطب الحين التشريح، هذا غلبة ظن لكن مبنيا على قرينة اللي هو الطب، لكن إذا غلبة ظن مبنيا على ما مبنية على شيء بدون قرائن بدون شيء، نقول هذا في الحقيقة مو بغلبة ظن، هذا ظن مجرد، والأحكام يعمل بها في غلبة الظن ولا يعمل بها بالظن المجرد. قال مثل أن يموت بهدم أو غرق، يغرق في سفينة جميعا يصيبهم غرق، أو يسبحون في البحر جميعا ويغرقون جميعا. قال أو حريق، نسأل الله العافية، أو حادث طريق ونحوه، لعدم تحقق موت المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. لماذا؟ لتعطل هذا الشرط. الثالث من الشروط العلم بالجهة الموجبة للإرث، العلم بالجهة. الآن نحن عرفنا أن هذا مورث وهذا وارث. طيب أنت أيها الوارث سترث من هذا المورث بأي جهة؟ بجهة الزوجية أم بجهة البنوة والأولاد، أو بجهة الأصول، أو جهة العصبة، أو غير ذلك. وذلك قال من زوجية أو قرابة أو ولاء، التي هي إيش؟ أسباب الإرث. قال بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه، يرثه لأنه زوجه، أو يرثه لأنه قريبه من القرابات الثلاثة التي مرت، أو يرثه لأنه وليه. طيب قال موانع الإرث. موانع الإرث، الموانع جمع مانع، والمانع هو الحاجز بين الشيئين، المانع هو الحاجز بين الشيئين، فكل حاجز بين شيئين فهو مانع. وأما في الاصطلاح فإن المانع قالوا ما يلزم، ها؟ لا، من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثال ذلك الحيض، يلزم من وجوده عدم الصلاة. القتل، يلزم من وجوده عدم التوارث. اختلاف الدين، يلزم من وجوده عدم التوارث، لكن لا يلزم من عدمه وجود. يعني ما يلزم من عدم الحيض أنها تصلي، ممكن أنها تكون طاهر ولا تصلي، ولا يلزم من عدم القتل أنه يرثه، ممكن هذا ما يكون قاتل هذا وهذا يموت وهو وارث لكن ما عنده مال ما يرث شيء. ها؟ عكس في بعض الوجوه، مو في كل الوجوه. طيب قال موانع الإرث ثلاثة، وهي اختلاف الدين والرق والقتل. أشار إليها الرحبي بقوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. قال الشيخ اختلاف الدين، وسنبين معنى الاختلاف في الدين، والرق وهي العبودية، والقتل وهي المراد بها القتل بغير حق. قال فمتى وجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم. طيب الشيخ لماذا لم يقل متى وجد شيء وجد واحد منها في شخص فلا يرث؟ لا، قال كالمعدوم، لأن وجوده كعدمه فلا يؤثر على غيره. لأن مرات تجد أن إيش بعض الناس لا يرث لكن يؤثر على غيره. لو هلك هالك عن خمسة إخوة وأم الأم ترث إيش؟ السدس. والإخوة إذا كان إيش مثلا دونهم ذكر، مثلا هلك هلك عن أم وأب وإخوة، الأم لها السدس والمال الباقي للأب، والإخوة ليس لهم شيء. لكن لو لم يكونوا إخوة، كانوا أخ واحد، كان صارت الأم ترث الثلث. فإذن وجودهم ليس كالعدم، أثروا على غيرهم. فهنا الشيخ قال أن من وجد فيه مانع فهو كالمعدوم، بمعنى أنه لا يؤثر على غيره. قال فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الإرث، ما يؤثر. لو هلك هالك عن أب وأم، هذه الأم حرة والأب رقيق، فإن الأم ترث الثلث. لو هلك هالك والأب لا يرث شيء. لو هلك هالك عن أم وخمس إخوة أرقة، ها؟ تأخذ الثلث، ما يأثرون شيء لأن وجودهم كعدم. هذا فائدة قول الشيخ رحمه الله فهم كالمعدوم. قال فأما اختلاف الدين فمعناه أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى. يعني ليس مفهوم اختلاف الدين أن هذا على الإسلام وهذا على غير دين الإسلام، لا، لو كانوا على ملتين مختلفتين لم يترثوا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يرث أهل ملتين. فالكافر لا يرث من المؤمن شيء، ولذلك الله عز وجل لا يقربه. لما قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالكافر ليس من أهلك، وإن كان بينك وبينه نسب، لكنه حقيقة الأمر ليس منك. قال وهو مانع من الجانبين، بمعنى أنه ليس من جانب واحد، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا، فالمجوسي لا يرثهما كذلك. الثاني من موانع الإرث الرق. قال فهو وصف يكون به الشخص مملوكا، يعني للغير، وهو مانع من الجانبين. وش معنى مانع من الجانبين؟ كررها، مانع بأن عليش لا نقول أن هذا يعلو هذا، فالحر يرث الرقيق والرقيق لا يرث الحر، عرفتم؟ وكذلك في مسألة اختلاف الدين، ما نقول المسلم يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم، لأن إيش؟ المسلم أعلى منه. قال وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورث. وش معنى يورث؟ معناه أنه لا يكون ذو مال فيورث. نعم. أشهد أن محمد رسول الله. رحمه الله: ولا يورث، أي لا يكون ذو مال فيورث، بمعنى أنه كما أنه لا يرث فلا يورث، يعني ما يأتي إنسان الرقيق ملكه سيده ويقول أنا بيني وبين هذا الرقيق صلة قرابة، مثلا ابنه أو غيره، أريد أن أرث ماله، فهو لا يرث ولا يورث. الثالث من الموانع القتل، والمراد بالقتل إزهاق الروح، والمانع منه ما كان بغير حق. ربما يقول قائل: هذا تحصيل حاصل، أنه إيش؟ أنه يكون بغير حق، أما إذا كان بحق ما يدخل فيها. نقول: لا، الشافعية عندهم أن القتل كله يمنع من الإرث بحق أو بغير حق. كيف بغير بحق؟ نعم، قالوا لو أن إنسان نسأل الله العافية قتل مثل ابن أخيه، قام هذا الأخ اللي هو ابن والد الابن هذا وطالب بالقود، هذا قاتل متعمد راسله وقتله وطالب فيه وقتل، وهذا الأخ له تركة كبيرة ولم يتزوج، عند الشافعية هذا ما يرث. لا، طلب بالقصاص. أيوة، ما لك شيء. لماذا؟ قالوا: لأنك أنت قاتل، أنت المتسبب فيه، فلا يورثونه. عند الحنابلة يورثونه لأن هذا بحق، أنا قتلتك لكن بحق. كذلك عند الشافعية لو كان هذا إيش؟ هو السياف، هو اللي يقتل، ما له علاقة، اللهم موظف وجابوه ونفذ القصاص وطلع هذا يرث هذا، يقول ما يرث. فهذا إيش؟ هذا يوضح قوله بغير حق، لأن بعض الناس لما يقرأ هذه يقول هذا تحصيل حاصل، أكيد أنه لازم يكون بحق. قال: وهو مانع، نعم، سواء كان عمدا أو غير عمد. عمد الأمر فيه ظاهر، لكن بغير عمد ربما يقول أحد، يقول أكيد أنه إذا كان يعني بغير عمد. نقول: لا، عند الحنابلة أن كل القتل يمنع من الميراث، حتى غير عمد، يعني خطأ عندهم أنه مانع من الإرث. مثال ذلك: لو أنه مات والده معه في الطريق في السيارة، صار حادث وتوفي، عندهم ما يرثه. صحيح أنه خطأ، ما نقول لك أنه عمد، لكن ما يرث، لأنه قتله خطأ. وهناك قول أنه عليكم السلام يرث من تلاد ماله، أيوة، دون ما حصله من الدية. ربما يقول قائل: ما وش في فرق؟ يعني نقول في فرق، قتل الخطأ من يدفع الدية؟ العصبة، فالعصبة أصل الشرع هم الذين يدفعون الدية. يعني نسأل الله العافية لو أن إنسان قتل إنسان خطأ رمى حديده وجت في وجه هذا طلع في وجهه وصرت ضربته ومات، هذا ما يدفع من ديته قرش واحد، كله يدفع حد العصبة. قالوا على قول بعض أهل العلم أنه يرثه من تلاد ماله، يعني من قديم ماله دون هذا، هذا من يرثه يرث بقية الورثة. والقول الثاني أنه يرث حتى من ضمن هذا، والثاني أصح أنه يرثه إذا كان غير عمد فإنه يرثه. قال سواء كان مباشرة أم بسبب، وهو مانع من جانب واحد دون إيش؟ الأول والثاني، اختلاف الدين والرق مانع من جانبين، أما القتل مانع من جانب واحد. أيوة، لا مو على كل حال، لا ممكن مرات أنك إنسان يقتل ولا يرث، ومرات يكون إيش هذا يتأخر موته، يضربه ويجرحه بس إنه ما يموت مباشرة، ويفر هذا وتصدم سيارة ويموت وهذا يرثها. انظر، قال وهو مانع من جانب واحد جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، وأما المقتول فيرث من القاتل، مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ. قال فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث، مثل أن يقتل مورثه قصاصا فيرث منه حينئذ، فيرث منه حينئذ. قال أقسام الورثة باعتبار نوعي باعتبار نوع الإرث، أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث. الإرث إما فرض وإما تعصيب وإما رحم. قال ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام، وارثين بالفرض، وارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم. فالوارثون بالفرض من إرثهم مقدر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، هؤلاء إيش؟ من لهم نصيب مقدر. والأنصبة المقدرة في كتاب الله ستة، شف انظر، نصف ونصفه، نصف النصف كم؟ ونصف نصفه ثمن، هذه ثلاثة، نصف ونصفه ونصف نصفه، ها؟ والثلثين ونصفه ونصف نصفه، ثلثين نصفه ونصف نصفه سدس، لأن سدس وسدس يصيرون ثلث. قال والوارثون بالتعصيب، إيش معنى الوارثون بالتعصيب؟ يقول فلان يرث بالتعصيب، الوارثون بالتعصيب من يرث، لا الوارث بالتعصيب من يرث بلا تقدير، الوارث بالفرض من يأخذ الشيء مقدر ما يزيد عليه، إما أنه يأخذ ربع أو يأخذ نصف أو يأخذ ثمن أو يأخذ ثلثين أو يأخذ سدس أو يأخذ ثلث، لا لا، المهم أن نقول تعريفه الوارث بالتعصيب من يرث بلا تقدير، ربما يأخذ قليل وربما يأخذ كثير، لو هلك والك عن ابن وش يأخذ؟ المال كله، لو هلك هلك عن ابن وبنت لها ثلث للثلثين، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لو هلك هلك عن أم وأب وبنت وابن، الأم لها السدس والأب لها السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ربما يقل وربما يكثر. لو هلك هالك عن زوج وأم وأب وبنت وابن، الزوج ايش له؟ الربع لوجود فرع وارث. الأم لوجود فرع وارث. الأب لوجود فرع ذكر وارث. البنت والابن المال الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب والوارثون بالرحم؟ قال الوارثون بالرحم كل قريب ينزل أو ينزل منزلة ذوي الفرض أو التعصيب وليس وارثا بهما بنفسه. الوارث بالرحم هو كل قريب ليس من ذوي الفروض ولا العصبات. إن أردت أن تعرف تعريفا آخر تقول ذوي الأرحام كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. طيب وش يرث فيه؟ قالوا يرث ميراث من أدلى به، يعني يأخذ ميراث المتسبب في إرثه. مثال ذلك هلك هالك عن خال. الخال كيف ورث؟ عن طريق من؟ عن طريق الأم. فإذا يرث ميراث الأم إن كان هناك فرع وارث أو جمع من الأخوة يأخذ السدس، وإن لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الأخوة أخذ الثلث. واضح؟ قال وليس وارثا بهما بنفسه، يعني بالفرض أو التعصيب. ثم قال أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. أصحاب الفروض الذين يرثون بالفرض 10، هؤلاء هم أصحاب الفروض، بمعنى أن لهم أنصبة مقدرة في كتاب الله. ومن لم يذكر فيها من جملة هؤلاء فنصيبه غير مقدر، بمعنى أنه يرث بالتعصيب. الزوج فنصيبه مقدر إما النصف وإما الربع، والزوجة وهي الربع أو الثمن بشروط تأتي، والأم السدس أو الثلث، والأب يرث السدس، والجدة ترث السدس بشروط، والجد يرث ميراث الأب السدس، والبنات يرثنا إن كانت واحدة فلها النصف وإن كان أكثر من واحدة فلها الثلثين، وبنت الإبن تعامل معاملة البنت، والأخوات من غير أم يعني إما شقائق وإما لأب فيرثنا النصف إن كانت واحدة وإن كنا أكثر فلهن ثلثا ما ترك، وأولاد الأم إن كان واحد فله السدس وإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث بينهم بالسوية. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.